إن مادة هذا الشريط مكملة للمادة التي قبله. وافقه في العمد، وهؤلاء الذين أجازوا مطلقا وافقوا في النسيان. هي. نعم. الثامنة اتفاق التابعين على أحد قولي الصحابة إجماع عند أبي الخطاب والحنفية خلافا للقاضي وبعض الشافعية. وهذا هو الصحيح، الصحيح أنه لا يكون إجماعا أبدا، لأن الذين ماتوا أقوالهم لم تمت. نعم. أيوة. لنا سبيل مؤمني عصر فينهض السمعي. لا، بس في عصر هذا إذا لم يبحث، إذا لم يبحث في قبلهم من قبلهم، أما إذا بحث. نعم. كاتفاق الصحابة رضي الله عنهم على أحد قوليهم. واتفاق الصحابة على أحد قوليهم إذا استقر الخلاف لا يكون إجماعا. نعم. هذا يترتب على مسألة أن المذهب لا تمت موت أصحابه. أي. نعم. أيوه. قالوا فتي بعض الأمة ولا يبطل مذهب الميت بموته. صح. أيوه صحيح. قلنا يلزم ونرد عليه. وعليه. قلنا يلزم اختصاص الإجماع بالصحابة كقول داود. وهو باطل باتفاق. لا أبدا ما يلزم، لأنه المسألة إذا لم تبحث في عهدهم فهذا المراد، أما إذا بحثت في عهدهم فأقوالهم لا تلغى يعني. ولذلك تجد الآن يقول هذا قول عمر وقول كذا وقول كذا، لو كان يعني كل عصر ينسخ أقوال العصر اللي قبله فكان لها اعتبار، يبحثون المسألة كان ما فيها شيء. نعم. التاسعة اتفاق الخلفاء الأربعة ليس إجماعا. صحيح، ليس إجماعا إذا كان يعني اتفاق معظم الأمة لا يسمى إجماعا، فاتفاق الأربعة لا يكون إجماعا، ولكنه حجة للأدلة الواردة في ذلك. نعم. وكذا أبي بكر وعمر رضي الله عنهما وأولى. أي. والخلاف عن أحمد فيهما يفيد أنه حجة. حجة لا إجماع. نعم. وإجماع أهل المدينة من الصحابة والتابعين. نعم. إيش المراد يعني؟ إذا كان ليس مخالف لا يقال له قول الأربعة، قال له إجماع. نعم. لا، ما يقال له إجماع سكوتي، لأنه قول واحد إذا انتشر صار إجماعا سكوتيا، فكيف إذا انتشر قول الأربعة؟ لا، هو بس ليش يقولون بأنه حجة؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء، والذين قالوا قولهم ليس بحجة بدليل أنهم هم لو شهدوا على الزنا لزمت تزكيتهم، فهمتم؟ بينما أهل الإجماع لا يحتاج إلى. نعم. أيوه. نعم. إيش هو؟ ما في جواب. هؤلاء يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال بأنهم يعني بعضهم قال المراد سنتهم يعني سمتهم وطريقتهم، وليس معناه أن سنتهم تخالف سنة النبي صلى الله عليه وسلم. أي. نعم. حجة على غيره من الصحابة. كيف؟ لو ورد قول الأربعة مع قول غيره من الصحابة فهو حجة عليه. على من؟ على الصحابة غير الأربعة. قول الصحابة ليس بحجة على الصحابة. نعم. وإجماع أهل المدينة من الصحابة والتابعين رضي الله عنهم ليس بحجة خلافا لمالك رحمه الله. نعم، يعني هذا مالك رحمه الله يعني يقول بأن يعني اضطربت الأقوال كثيرة في إجماع المدينة أو عمل المدينة كما يسمى، والصحيح أن مالك قصره في الصحابة والتابعين، أما الذين يشنعون على مالك ويقولون بأنه يقول بأن إجماع المدينة حجة في كل عصر فهذا لا يقول به مالك، ومالك لا يمكن أن يحكم على الذين يأتون بعده، فهذا من باب التشنيع ولا ينبغي ذكره إلا على سبيل إبطاله. ومالك قال بأن الصحابة المدينة يعني موطن الوحي ومكان النبي صلى الله عليه وسلم، وأنها يعني موطن معظم الصحابة رضي الله عنهم، وأنهم أخذوا عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأن التابعين أخذوا عن الصحابة، وهذا لا يوجد في أي قطر ولا في أي مكان غير المدينة. فلو وجد هذا في غير المدينة لما كان للمدينة فضل على غيرها. وبعضهم يقول قول مالك في ما لا مجال للرأي فيه كالمدي والصاعي، يعني الأشياء التي هي معروفة والإعلان، فهذه الأشياء يقبل فيها قول المدينة، ويكاد الإجماع يكون على أن عمل المدينة أو إجماع المدينة مرجح، والخلاف في كونه هل هو حجة لا يسمى إجماعا مثل إجماع الأمة، ولكن بعضهم يقول له حجة. نعم. لنا العصمة للأمة لا للبعض ولا للمكان. نعم. قال يمتنع اتفاق الجم الغفير من أهل الاجتهاد على الخطأ عادة. نعم. قلنا باقي الأمة أكثر، فالتمسك بهذا في حقهم أو لا؟ نعم. قال ولا ينعقد الإجماع بأهل البيت وحدهم خلافا للشيعة. أيوة، يعني الشيعة يقولون إجماع أهل البيت حجة، ويقصدون بأهل البيت يعني فاطمة وعلي والحسن والحسين. أيوة. نعم. لنا ما سبق قالوا الخطأ رجس والرجس منفي عنه. هذا كلام فاطمة. قلنا الخطأ ليس برجس، الخطأ مرفوع عن الأمة ولا ينسب للشخص، الخطأ ليس فيه شيء، وهم ليسوا معصومين قطعا. نعم. بل قد يخطئ ويؤجر صح. اي نعم. قلنا الآية وردت في نساء النبي صلى الله عليه وسلم ورضي عنه، ثم الرجس الكفر او العذاب او النجاسة، والخطأ الاجتهادي ليس واحدا منها. صحيح. ثم الرجس مفردا حلي باللام وهو غير مستغرق. هو يعني الرجس يعني مستغرق، يعني ما في مانع، لكنه لا ينطبق على هذا. نعم. مستغرق لما يصلح له، وهو لا يصلح للخطأ. نعم. قالوا كتاب الله، قالوا قوله كتاب الله وعترته. أي يعني هو النبي صلى الله عليه وسلم قالوا لما نزل قوله تعالى في سورة الأحزاب يذهب عنكم رجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا، قالوا أنه جمع يعني علي وفاطمة والحسن والحسين وحط عليهم الرداء وقال اللهم هؤلاء أهل البيت فطهرهم تطهيرا، وهذا لا يدل على أن قولهم حجة. وأنتم تعلمون أن الشيعة يرون أن فاطمة معصومة رضي الله عنها، كل واحد لحاله معصوم. نعم. أو الله وسنتي. أيوة، أهل بيتي يعني يتمسكون بهم بماذا؟ باحترامهم وبمنزلتهم وإعطائهم في من الخمس وما إلى ذلك. أقوالهم ما جاءت يعني، هو قال ماذا قال؟ يعني احترامهم، لأن احترامهم هو الشرع. كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل لهم؟ قال هؤلاء أهل بيتي، كان لا يحتاجون إلى الصدقة ولا تجوز لهم، ولكنهم كان لهم نصيب في المال. نعم. نعم. كيف؟ أيوة، هم يقولون كل واحد معصوم، ولا إما بعد معصومون، كل واحد معصوم. العصمة عندهم متعددة. أيوة. قلنا المعلق على شيئين لا يوجد بأحدهما. أي صحيح، المعلق على شيئين لا بد أن يتحقق كل منهما، مثل الشروط، شروط الصلاة يعني الطهارة لا تكفي عن استقبال القبلة ولا تكفي عن ستر العورة، لأنه لا بد من الطهارة وستر العورة واستقبال القبلة والأركة كلها، إذا فقد أحدها كأن الثاني لم يوجد. نعم. والكتاب يمنع ما ذكرته. نعم. ثم العترة لا تختص بأهل البيت. اي توتر يعني هم يعني بنو هاشم يعني. ايه والله اعلم، صلى الله عليه وسلم على نبينا. يقول المصنف رحمه الله تعالى: المسألة العاشرة، لا ينعقد الإجماع إلا عن مستند قياس أو غيره. أي يعني الإجماع، إجماع الأمة للأدلة الواردة فيه وأنه حجة، ولا يكون حجة إلا إلى استناده إلى الوحي، ولكن لا يشترط، لا يشترط معرفة المستند، لأنه إذا وقع الإجماع كل ذلك على أن المستند موجود، سواء عرفت عين المستند أم لم تعرف، فإن الإجماع لا ينعقد إلا عن دليل، وهذا الدليل إما من كتاب أو سنة أو قياس. نعم. فقيل: لا يتصور عن قياس. يعني في الحقيقة أن الإجماع ينعقد على القياس، وخاصة القياس الجلي، وله أمثلة، يعني مثل إلحاق الزيت بالسمن، وإلحاق كل ما يسوس خطر الخاطر بالغضب الذي نص عليه في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. فقيل: يتصور وليس بحجة. يعني هو الصحيح أنه حجة، فالخلاف في حجية الإجماع المستند للقياس كالخلاف في الإجماع. نعم، لا يعتد به. نعم. نقل عن نص أو غيره، نقل قياس أو لا، لأنه محل الكلام في القياس، الباقي ما هو خلاف. ويريد نعم ماذا قال؟ أي نعم أي يعني قصده يقول أنه هذا الذي وقع فيه الخلاف هو القياس، والذي هو الذي نطق به، مدام يستند إلى القياس فمن باب أولى أن يستند إلى بقية الأدلة. نعم. لكن هو يقول: لا ينعقد الإجماع إلا عن مستند القياس أو غيره. مستند قياس أو غيره، أي المستند هذا إما أن يكون قياس أو غير قياس، فهو نص على القياس لأنه فيه الخلاف وغيره ما فيه خلاف. نعم. أي. نعم. أي نعم. أيوه. لنا لا يمتنع مع مدارك الظن كألحاق النبيذ بالخمر في التحريف. نعم، هذه أدلة أنه ممكن أن يكون مستند القياس. نعم. أيوة، القياس قد يختلف في جزئية، لكن القياس من حيث هو ما في خلاف أنه تثبت به الأحكام، وقد يكون الخلاف في خلاف لفظي، يكون متفقين على الحكم، والذين يثبتون القياس يقولون دل عليه القياس، والذين ينفون القياس يقولون دل عليه المفهوم أو المنطوق أو اللازم. نعم، إذن الحكم متفق عليه. نعم. قلنا نفرضه. كيف؟ قولي أن نحو هذه العبارة متفق عليه نحو القياس، وكان يعني الخلاف الظاهري. الظاهرية يقولون بكثير من الأقيسة، ولكن لا يسمونه قياسا. نعم. أيوه. قلنا نفرضه قبل الخلاف فيه. أي يعني يقول قبل أن يوجد الظاهرية الذين يخالفون في القياس ومن جاء بعدهم، وقع الإجماع على الأخذ بالرأي وعلى أنه يكون مستندا للقياس، يكون الإجماع مستنده الرأي ومنه القياس. نعم. أو يستند المخالف فيه إلى مدرك، إلى مدرك، إلى مدرك، إلى مدرك بضم الميم، ومدرك الشيء بضم موضع إدراكه. أيوه. إلى مدرك لا يعتقده قياسا أو يظن قياسا غير، يعني فيه ومدرك الشيء بضم موضع إدراكه، والفتح فيه يمنع لأنه من أدرك الرباعي والفتح فيه ليس للسماع والفقهاء يلحنون فيه ضموه في المصباح كيت فيه. نعم نعم أي مدرك. نعم أو يستند المخالف فيه إلى مدرك لا يعتقده قياسا. نعم أو يظن القياس غير قياس كالعكس. هذا هو يعني يكون متفقين، ولكن هذا يقول مدركه القياس والثاني يقول لا أنا ما هو قياس، أنا مدركي أنه دل عليه اللفظ باللازم أو بالمفهوم مما يقوم في القياس الأولى والمفهوم الموافقة. نعم قالوا ظني فلا يثبت أصلا أقوى منه، أي اللي هو القياس. نعم لأنه القوة في الاتفاق، والاتفاق حتى إذا لم يعلم عين المستند لا يقدح ذلك في الإجماع، حتى ولا لم تعلم عين المستند الذي هو مستند الإجماع، فمن باب أولى إذا علم أنه قياس. نعم نعم أي نعم. وأصلا متى يبحث عن الدليل؟ إذا كان فيه خلاف، إذا كانوا متفقين ما أحد يبحث عن الدليل. نعم قلنا باطل بالعموم وخبر الواحد، أي أنه يفيد الظن ومع ذلك يعني الحكم به قطعي. نعم وإذا تصور كان حجة بأدلة الإجماع. نعم خاتمة الإجماع أما نطقي من الكل أو سكوتي وكلاهما تواتر، أي يعني هذا تقسيم الإجماع، والفائدة من تقسيم الإجماع لأن هذه عوارض الإجماع كما سبق لنا في عوارض الألفاظ أن منها ما هو عاما ومنها ما هو خاصا ومنها ما دلالته قطعية وظنية، كذلك الإجماعات هي درجات، والفائدة من معرفة ذلك أنه عند التعارض نقدم الأقوى فالأقوى، فالإجماع أقواه الإجماع النطقي المنقول بالتواتر، ثم الإجماع النطقي المنقول بالآحاد، ثم الإجماع السكوتي المنقول بالتواتر، ثم الإجماع السكوتي المنقول بالآحاد، وهكذا. نعم أو آحاد والكل حجة ومراتبها متفاوتة. نعم فأقواها كيف معناها يقدم عليه؟ لا يدعى في التقديم، هو إذا وكذلك الظنيان لا يتعارضان إذا كان أحدهما أرجح من الآخر. نعم فأقواها النطقي تواترا ثم أحادا ثم السكوتي كذلك فيهما. نعم وقيل لا يثبت الإجماع بخبر واحد لأنه ظني فلا يثبت قاطعا، لا يعني غير صحيح خبر الواحد، يعني مثل ما تقدم أنه وإن كان يتطرق إليه الاحتمال فإن العمل به قطعي. أي لنا نقل الخبر الظني موجب للعمل. نعم فنقل الإجماع القطعي أولى. أي ولأن الظن متبع في الشرع وهو حاصل بما ذكرنا، ثم مستند الإجماع بالجملة ظني، هذا هو إذ هو ظواهر النص، أي وظهر النصوص هي والنية، ولكن الله عز وجل تعبدنا بالظن فنحن نأخذ به. نعم ولا فرق بين ما أفاد القطع وما أفاد الظن من حيث العمل، لأن العمل واجب بالجميع إلا إذا تعارض فإننا نقدم الأقوى فالأقوى، بس حتى بين الظنون وبين القطعيات على أنها تتعارض فإننا نأخذ يعني ما كان قطعية وقوى، أو مثلا الناسخ إذا ثبت الناسخ والمنسوخ كلهما عن طريق القطع فإننا نأخذ بالناسخ وكل منهما يفيد القطع. نعم فإن باب أولى ما يفيد الظن. نعم ويصح التمسك بالإجماع فيما لا تتوقف بصحة الإجماع عليه، أي هذا أصلا يقولون إذن لا يستدل بالإجماع على الإجماع حتى لا يلزم الدور، وثبوت يعني السنة وثبوت القرآن لا يستدل عليه بالإجماع لأن الإجماع فرع عنهما، هكذا يقولون، لأنه يلزم منه الدور. أي وفي الحقيقة أن الذي آمن كل من الأدلة يثبت به الآخر عنده، حتى إن الإجماع في مسألة تثبت بالإجماع، لأن الإجماع الذي ثبتت به هذه المسألة ليس هو الإجماع الذي يتوقف عليه معرفة الإجماع، فهمتم؟ فلا يكون دورا. يعني شخص مثلا آمن بالله عز وجل فإنه يستدل بالقرآن على السنة وبالسنة على القرآن، ولكن الشخص الذي لا يؤمن بالكتاب ولا بالسنة كيف تستدل عليه بالكتاب والسنة ويقول لك أنا لا أؤمن بكتاب ولا بسنة والعياذ بالله؟ لأنك تستدل عليه بالعقل، لذلك تجد الآيات الكونية ويعني المعجزات هي محسوسة ومعقولة حتى تقوم الحجة على الذين لا يؤمنون. نعم. وفي الدنيوية كالآراء في الحروب خلاف، هل يثبت بالإجماع أو لا يثبت بالإجماع؟ الحقيقة أن الإجماع دليل عام، ولكن يعتبر فيه كل أهل فن، فالذين لهم خبرة في الحروب وفي تدبير الأمور وفي السياسات يؤخذ قولهم في الإجماع، والذين لهم خبرة وهم من أهل الفقه يؤخذ رأيهم في الفقه، والذين من أهل الطب يؤخذ رأيهم في الطب، وهكذا. نعم. وفي أقل ما قيل كدية الكتابي الثلث به. أي الثلث يعني بالإجماع، ليس يعني بالإجماع، والذين يقولون الأخذ بأقل ما قيل، وبعضهم يقولون الأخذ بالأخف، ليس تمسكا بالإجماع. وأصل المسألة هو قول الشافعي رضي الله عنه أن العلماء منهم من قال إن دية الكتاب مثل دية المسلم، ومنهم من قال على النص منها، ومنهم من قال على الثلث منها، فقال أخذ بالثلث أن ديته الثلث لأني لم أرى قولا أقل من هذا، فظنوا أن قوله هذا أنه تمسك بالإجماع، لأن الثلث داخل في النص وداخل في الجميع، ولكن لو كان تمسكا بالإجماع لما جاز خلافه ويجوز خلافه، إذن هو ليس تمسكا بالإجماع. نعم. وبالاستصحاب لا به فقط. نعم. وفي أقل ما قيل كدية الكتابية الثلث به وبالاستصحاب لا به فقط. أي يقول هو مأخوذ بالاستصحاب يعني لا به. أي إيش قال هنا به راجع؟ أيوة. يعني لا أخذ بالاستصحاب يعني بالإجماع، والأخذ بأقل ما قيل هل هو أخذ بالإجماع أو كل منهما دليل مستقل؟ الاستصحاب لا ليس بالإجماع، وكذلك الأخذ بأقل ما قيل هو قول مستقل ليس بالإجماع. نعم. قوله في أقل ما قيل كدية الكتابية الثلث به وبالاستصحاب لا به فقط، أي والتمسك في أقل ما قيل أو الأخذ بأقل الأقوال ليس تمسكا بالإجماع فقط بل به وبالاستصحاب. أي. وذلك كدية الكتابي اختلف في مقاديرها، فقيل مثل دية المسلم، وقيل نصفها، وقيل ثلثها، والقائل أنها الثلث وهو الشافعي رحمه الله ومن تبعه، ليس تمسكا بالإجماع فقط، لأن المجمع عليه من ذلك إنما هو إثبات الثلث، أما نفي الزائد عنه فليس إجماعا وليس مجمعا عليه، وإلا كان مثبته خارقا للإجماع، فثبت بهذا أن الآخذ بالأقل إنما تمسك بالإجماع في إثباته وباستصحاب الحال في نفي الزيادة عليه. أيه. معنى قوله إذا أقل. نعم. إذن الأخذ بأقل ما قيل ليس تمسكا بالإجماع ولا يقال له استصحابا، لأنه ليس مبنيا على الاستصحاب، وإنما هو مبني على أقوال العلماء في ذلك. نعم. على الرأي، لأن بعضهم قالوا أنه مثل المسلم، إذن ديته دية المسلم وتلزم فيه الكفارة كما تلزم فيه من قتل المسلم خطأ. يقول لا، يقول بالإجماع في إثباته وفي نفي يعني الزيادة بالاستصحاب، هذا قصده. نعم. إذا الأقل مجمع عليه دون نفي الزيادة، ليس مجمعا عليه، لا يسمى إجماعا، كونه هم يقولون داخل في النصف، والثلث ليس هو النصف، والثلث ليس هو الكل، وكونه داخلا فيه لا يجعله ثلثا. أي ممكن يكون مجمع عليه متفق عليه بين الأقوال كلها؟ ما الفرق بين متفق عليه ومجمع عليه؟ نحن قلنا الإجماع هو الاتفاق، لكن ما كان في ضمن شيء لا يقال انه الشيء. أي. يعني من دفع دية الثلث عند من قال بالكل لا تجب. أيوة، يعني لو كان مجمعا عليه مثل ما ذكر، مثل ما ذكر غيره، لما جاز نفيه والزيادة عليه. كيف يقولون بعضهم يقول دية المسلم، كيف يقولون انه مجمع عليه؟ اللي يقول مثل دية المسلم واللي يقول النصف، كيف يكون مجمع معاه؟ نعم. نعم. كيف؟ لكن ثلث الشيء ليس هو وليس نصفه. نعم. نعم، ليس إجماع، هذا هو. ولو كان إجماع لما جاز خلافه. نعم. طيب. قال رحمه الله ومن نعم هو بعضهم يقول الأخذ بالأخف وبعضهم يقول الأخذ بأقل ما قيل. أي، وهذا من الأدلة المختلف فيها تمسك به. نعم. بس الشيخ لو قل بالاحتياط يكون يخرج الكل، يعني لا الاحتياط في أنه هذا من المقال داخل في جميع الأقوال، لأن ما أحد يقول قول ما أقل من هذا. لكن لو دفع دية بالكامل فقد جمع الأقوال كلها ثلاثة، هو هذا الاحتياط في هذه المسألة؟ لا، هذا الاحتياط في جانب وهذا الاحتياط في جانب. الاحتياط في جانب يعني أولياء المقتول، والاحتياط في جانب القاتل من ناحية أخرى. طيب. نعم. ومنكر حكم الإجماع الظني لا يكفر. نعم. أيوة. منكر حكم الإجماع الظني لا يكفر. أيوة، لا يكفر في جزئية يعني، لكن من أنكر العمل بالإجماع الظني من حيث هو هذا يكفر، كما أنه لو أنكر شخص العمل بخبر الآحاد، أن العمل بها بتبقى عن طريق الخطأ، لكن جزئية فيما يفيد الظن هذا ممكن ينصب عليه هذا، ما هو الذي أنكر قاعدة. أي. وفي النفي القطعي، وفي النفي القطعي والإثبات، وفي القطعي النفي والإثبات. نعم. وفي القطعي النفي والإثبات. يعني كله مكفر، يعني في يعني يكفر يعني من نفى أو أثبت يعني خلاف القطعي. نعم. والثالث يكفر إيش؟ يعني من أثبت خلاف ما نفاه الإجماع أو نفاه خلاف ما أثبته الإجماع القطعي. أبي أقرأ. طيب. قال والقطعي هو النطقي المتواتر المستكمل الشروط كما سبق فيه أقوال، أحدها لا يكفر منكر حكمه لما سيتقرر بعد إن شاء الله تعالى، وثانيها أنه يكفر لأنه خالف القاطع، فأشبه ما لو خالف العقلي القاطع بإثبات الصانع وتوحيده وإرسال الرسل، وثالثها أن ما ثبت بالإجماع كونه من الدين ضرورة كالصلوات الخمس والأركان الخمسة ونحوها كفر منكره، وليس كذلك لا يكفر. نعم، هو الصحيح أنه ما أنكر معلوم من الدين بالضرورة، وهم يفرقون بين الجزئية وبين القاعدة، لأن القاعدة دائما تكون ثابتة بأدلة قطعية، بينما الجزئية إذا كان مختلف فيها فلا يكفر جاحد، أما إذا كان مجمع عليها ومعلومة من الدين بالضرورة كمن قال بأن الصلوات ليست بخمس أو أن الحج لا يجب في العمر مرة واحدة فهذا كافر، ما هو مثل الذي يقول بأن العمرة ليست بواجبة أصلا، لأن هذا مختلف فيه وأدلته ليست قطعية، فهذا يكفر وهذا لا يكفر. نعم. قلت كلام الشرع. أيوه. المختار أن منكر الحكم الإجماعي إن كان عاميا كفر مطلقا، ظنيا كان الإجماع أو قطعيا. هو هذا قلنا إذا كان هذا إذا كان عموما، أما في جزئية إذا كان مجمع عليه إجماع ظني معناه أن فيها خلاف، فيها احتمالات. نعم. أيوه. يعني الآن الذي يقول بأن المتعة مباحة هل نقول بأنه كافر؟ لا نكفر بها، بعضهم يدعي عليه الإجماع. إيه. نعم. كيف؟ طيب ابن عباس مكفر يعني؟ طيب كيف يحدث بعد ابن عباس إجماع؟ لا على كل حال هذا في خلال، أنا قصدي أمثل فقط، أنا لا نناقش الآن الراجح، لكن الذين يقولون بأن نكاح المتعة مباح ما أحد كفر أحدا منهم، يقول هذا خالف المسألة، وكونها في إجماع أصلا منازع فيه، لكن الجمهور على أنها منسوخة وحكمها منسوخ، والذي يقول بأنها هي ليست مباحة وأنا أقول بأنها مثل الميتة فهذا ما أباحها، لأن ما أحد يقول بأن الميتة مباحة، يقول من خشي على نفسه الوقوع في الزنا جازت له المتعة، وهذا ومما يدل على هذا القول عند هذا القائل يقول لأن هناك من يقول أنها نسخت مرتين ولا في شيء ينسخ مرتين، معناه إذا جاءت الضرورة وبيحت وإذا ارتفعت ارتفعت، فهمت؟ إذن هذا ما نستطيع نكفره، أول شيء عنده أدلة، والمسلم لا يجوز إخراجه من الملة إلا إذا كان راغبا عنها وأقيمت عليه الحجة. نعم. أيوه. كيف هو هذا؟ فهذا الحقيقة يعني شبهة قوية لا يمكن يكفر صاحبه، نقول كلامك مرجوح والراجح هو كذا، لكن ما نكفره، وبعضهم يستدل عليها فما استمتعتم به منهن، يقول هذا المراد به نكاح المتعة، والجمهور يقولون لا هذا المراد به الزواج من حيثه، لأنه الزواج يقال له متعة. نعم. كيف؟ على كل حال هذا عندما يقول بأن مخالفة الواحد لا تقدح في الإجماع يقول إجماع مثل ما تقدم لنا، وأن مخالفة الواحد أو الاثنان لا تضر كما ذكر أبي جعفر بن جرير الطبري وغيره. نعم. أيوه. قال وفي القطعي النفي والإثبات، والثالث يكفر بإنكار مثل الصلوات الخمس دون غيرها. أي وارتداد الأمة جائز عقلا، يعني من هذا يتبين لنا أن الحكم بتكفير المسلم وكونه منافقا هذا أمر عظيم، مع ما ورد فيه من الأدلة من الوعيد، من قال لأخيه يا كافر قد باء بها أحد أمه، فيعني ينبغي للطالب العلم خاصة أن يتريث يأخذ الصواب، وإذا تبين له أن القول خطأ يأخذ الصواب ويترك يعني التثريب والكلام على القائل بالقول الآخر الذي يظن أنه خطأ وأنه مرجوح، ولا يبدع صاحبه، لأن العلماء خاصة هم ثابت عدالتهم في الظاهر، فلا ينبغي تجريحهم، لكن كونهم يخطئون هذا ليس فيه يعني ليس فيه غض منهم، والإنسان عليه أن يأخذ بالصواب ويترك الخطأ، وأما التجريح الناس هذا لا يفيد أحدا، بل هو مخالف للسنة ومخالف للشرع. نعم. قال وارتداد الأمة جائز عقلا لا سمعا في الأصح لعصمتها من خطأ. أيوة، وللأحاديث لا تزال طائفة من أمتي على الحق، وهذا يعني بعض الأحيان يأتي به الأصوليون من باب التجويز العقلي، وفي مثل هذا لو لم يؤت به لكان أولى، أنه هذا الدين محفوظ إلى يوم القيامة. نعم. والردة أعظمه. أي الردة أعظم من عدم العصمة، أنه أعظم من الخطأ وأعظم من كل شيء. نعم. استصحاب الأصل وحقيقته التمسك بدليل عقلي أو شرعي لم يظهر عنه ناقل. الاستصحاب إذا أطلق فالمراد به استصحاب العدم الأصلي الذي دل الدليل العقلي والشرعي على أنه دليل ما لم يوجد دليل شرعي. أما استصحاب الدليل الشرعي فهذا لا يسمى استصحابا إلا مقيدا، إذا أطلق الاستصحاب فلا ينصرف إلى استصحاب الإجماع ولا استصحاب العموم ولا هذا، ولكن يقال استصحاب الإجماع واستصحاب العموم. لكن الاستصحاب مطلقا فيراد به الدليل الذي بعضهم قال بأنه متفق عليه وأنه من الأدلة المتفق عليها، كما ذكر ذلك الغزالي رحمه الله وتابعه عليه ابن قدامة في الروضة، قال بأن الدليل الرابع المتفق عليه هو استصحاب العدم حكم العقل أو العدم الأصلي الذي دل العقل عليه. نعم. قال أما الأول لأن الحكم الشرعي إما إثبات والعقل قاصر عنه أو نفي، فالعقل دل عليه قبل الشرع فيستصحب. أي كيف؟ قال أما الأول فلأن الحكم الشرعي إما إثبات والعقل قاصر عنه أو نفي، فالعقل دل عليه قبل الشرع فيستصحب. أي لأنه في الحقيقة قوله بأنه نفي أو إثبات هو الحكم إما أن يكون نفيا أو إثباتا، فإثبات الحكم الشرعي ونفي الحكم الشرعي كله حكم شرعي، فلا يمكن يعرف. يعني إذا قلت هذا حرام معناه ليس بمباح، وإذا قلت هذا مباح معناه ليس بحرام، أليس كذلك؟ والله عز وجل يقول ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. إذن يعني الحكم أصلا تعريفه كما تقدم لنا هو إثبات أمر لأمر أو نفيه عنه، فإذا قلت هذا حرام أو هذا ليس مباح لا فرق بينهما، فعندئذ يكون العقل لا يهتدي إلى إثبات الحكم الشرعي وإلى نفيه، وإنما الذي يدل هو الشرع. أما الأحكام الأخرى ممكن العقل يهتدي إليها. نعم. أيوه. فيستصحب كعدم وجوب صوم شوال وصلاة سادسة. هذا أيوه هذا مفهوم من ماذا؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال افترض عليكم يعني 5 صلوات في اليوم والليلة. صوم رمضان. وصوم رمضان فمن شهد منكم الشهر فليصوم. وقال صوم رمضان الذي أنزل به القرآن وهدى وبينات منه. ومن شهد منكم الشهر فليصوم. ورمضان لا يختلف مع شوال ولا يمكن يطلق على غيرها. إذا كون هذا يفهم من الإثبات والنفي لا النفي مفهوم من التعليم. أي. نعم. نعم. لا هذا إذا كان النفي ليس شرعيا، هذا إذا كان النفي عقلي صحيح. كلام شرعي. والكلام الشرعي النفي في الشرع وإثباته لا فرق بينهما. إيش هو؟ وهذا ليس مفهوما من العقل. هذا مفهوم من قوله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصم. أيوة أنا أقول يعني أصلا التكاليف ليست موجودة لأنه خلق الإنسان وهو ذمته بريئة. أي فهمتم؟ هذا ما هو من العقل، هذا دل عليه الشرع ليس من دلالة العقل. الشرع هو الذي دلنا على أن هذا ذمته بريئة، لذلك نقول الأصل براءة الذمة هذا دليل عليه بالشرع، لأنه ما في شيء بعد ورود الشرع إلا وهو مفهوم من الشرع، وقبل الشرع ما في أحكام شرعية. نعم نعم كيف؟ أيوة، إذا قال أخبرهم أن الله قد كتب عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة، إيش معناه؟ معناه 6؟ طيب نعم. أقول هذه دعوة، هذا كلام أيوة كلام المؤلف رحمه الله، هو مثل الذين يقولون الأصل في الأشياء الإباحة أم التحريم، وأن المراد الأصل قبل الشرع، قبل الشرع الأشياء ما لها حكم شرعي، وبعد التشريع ما في شيء إلا هو مدلول عليه شرعا. فهمتم؟ هذا نفس الشيء. أي. نعم. كيف؟ أيوة. طيب، ولأحنا قلنا أن الاستصحاب دليل بالشرع. الاستصحاب نفسه دليل بالشرع، لأن الله عز وجل قال وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. هذا ما استدلنا عليه بالعقل، استدلنا عليه بالشرع، لأن الله عز وجل لا يمكن أن يكلف الإنسان بما لا يطيق، ويمكن يكلفه يعني كما أراد، لا يسأل عما يفعل، ولكنه هو الذي دلنا بالأدلة الشرعية على أنه الإنسان لا يكلف إلا إذا قامت عليه الحجة، ولذا الجاهل يعذر والمخطئ يعذر. هذا ليس مفهوم من البراءة الأصلية، مفهوم من الشرع. أي نعم، والبراءة الأصلية مفهومة من الشرع، لأن الشرع هو الذي دل على أن ما لم يرد فيه دليل يتمسك به بالنفي، هذا الذي دل عليه الشرع وليس البراءة الأصلية. نعم، كما أن يعني العلة الذي دلنا على أنها يناط بها الحكم هو الشرع، والذي دلنا على أن الإجماع هو حجة هو الشرع، والذي دلنا على أن السنة حجة هو الشرع، إن الله عز وجل أمرنا باتباع نبيه صلى الله عليه وسلم، إذن صار دليلا، ولو لم يأمرنا الله عز وجل باتباع رسوله لما كان واجب علينا اتباعه. أي. نعم، هذا تمسك بعدم العلم بالناقل وهو تمسك بالمجهول بالجهل، ولعله وجود مجهول، لأننا نقول إن الناس إما عامي لا يمكنه البحث والاجتهاد فتمسك بما ذكرتم كالأعمى يطوف في البيت على متاع. نعم، يعني يعثر على متاع، هو يعني ممكن يحصل وممكن ما يحصل، فهذا لا يعول عليه. نعم أيوه. أو مجتهد. نعم، أي يعني يبحث عن محل في البيت على متاع ما يعرف فين، كونه يجده أو لا يجده هذا زي بعضه، إذا وجده فهو وجده هو صدفة، وإذا لم يجده إذا ما عنده بصيرة حتى يبحث. نعم أيوة. أو مجتهل فتمسكه بعد جده وبحثه بالعلم بعدم الدليل كبصير اجتهد في طلب المتاع من بيت لا علة فيه مخفية له، فيجزم بعدمه، لا سيما وقواعد الشرع قد مهدت وأدلته قد اشتهرت وظهرت. هذا كلام سليم، هذا الآن هو ما ذكرت لكم وهو الذي يدل على هذا، لأنه ما فيه مسألة إلا وهي مدلول عليها بالأدلة الشرعية، إما منطوقة أو مفهومة وداخل تحت قاعدة، والقواعد لا يشذ عنها شيء، زي الضرر يزال، وزي المصالح والمفاسد، وارتكاب أخف الضررين، والضرورات تبيح المحظورات، هذه لا يمكن يشذ عنها شيء في الوجود. نعم، فعند استفراغ الوسع من الأهل يعلم أن لا دليل. صح، يعلم أن لا دليل، صح يعلم. أيوة، يعني كله زي بعض. نعم. قال أما الثاني فكاستصحاب العموم والنصر حتى يرد المخصص حتى يرد مخصص أو ناسب، واستصحاب حكم ثابت كالملك وشغل الذمة بإتلاف ونحو. نعم. هو هذا نفسه هذا استصحاب، لأنه قد يكون استصحاب العدم، وقد يكون استصحاب الوجود. إذا كان الإنسان مقرا بدين وادعى أنه سدده، فالأصل أن ذمته مشغولة هنا حتى يأتي ببينة على أن ذمته برئت، وإذا كان أصل هو لا يعترف يكون الأصل برئ. Thank you.